وكانت خير ختام لهذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد السواق بقرية القصيمة مركز السبلاوين في محافظة البحرية. وكانت هذه الأمسية بدعوة كريمة من الشيخ عبد الله السيد علي والأستاذ رضا قرب يوسف، وحضرها معنا جمع كثير من أهل هذه البلدة الكرام. أخوة الإيمان والإسلام، إلى أن نلتقي في لقاءات إيمانية، نستودع الله دينكم وقواتها أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.